نعم، تطوع المغاربة في جيوش نور الدين زنكي وأبلوأة حسنة، وبقوا على العهد زمن صلاح الدين الأيوبي إلى أن تحررت المدينة من قبضة الغزاة الصليبيين.